benden birin, birin, birin tahtil farar. Ol benden birin, birin, birin tahtil farar. Bizek tufle, bizek tufle. Şutla, anne. تحت الحارة والخلى الخير المنير من تحت الحارة والخلى الخير المنير من تحت الحارة في ساد طفلة في ساد طفلة عاصم البلاد.